يا ساي وصلت للليميت وعليك انت دي سيديت نعفس على قلبي وننساك غير تامان وليش معاك يا ساي وصلت للليميت وعليك انت دي سيديت نعفس على قلبي وننساك غير تامان وليش معاك ياني منك مكوية ما زلت خرج دعوة لوليا ماشي انا الموسوسة هي انت خلتها عنسى هي الريح لي جاي دي من اليوم مانيش سامعة بيك ماشي انا موسوسة هي انت خلتها عنسى هي الريح لي جاي دي من اليوم مانيش سامعة بيك يا راني منك مكوية مازلت خرج دعوة لوليا مغاديش نموت عشقك شدة وتفوت انا اللي عطيتك يدي كنت حسبتك ليا وحدي بلا بيك مغاديش نموت عشقك شدة وتفوت انا اللي عطيتك يدي كنت حسبتك ليا وحدي يا راني منك مكوية بس هتخرج في دعوة لولية Yeah.